هنيئا غدقا سحا جللا نافعا غير ضار. اللهم إنه لا غنى لنا عن رحمتك وجودك وفضلك، إنك أهل الجود وأهل الكرم وأهل العطاء وجلاله، فقدست اسمك ولا إله غيرك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا اللهم بالسنين، ولا تهلكنا اللهم بالسنين يا رب العالمين. وبعد، فإننا كنا قد توقفنا في تعليقنا على الروض المربع من كتاب الجنائز عند قول المؤلف ووضع حديدة، أليس كذلك؟ ووضع حديدة إيش؟ منحدرا وإسراع تجهيزه، نعم، وهو الميت. تفضل. يقول المؤلف رحمه الله: وإسراع تجهيزه، أي أن من السنة الإسراع في تجهيز الميت، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، وفي قراءة أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالإسراع في دفن الجنازة دل ذلك على أن من الأفضل أيضا الإسراع في غسلها وتكفينها حتى تحمل لتدفن، وهذا أمر ثابت. وقد استدل المؤلف في ذلك بالحديث الذي رواه أبو داود وغيره: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله. وهذا الحديث له قصة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار طلحة بن البراء، زار طلحة ابن البراء لما مرض، فزاره يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا أن قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله. وهذا الحديث يرويه عروة ابن سعيد الأنصاري عن أبيه، عن أبيه، وهما ضعيفان بسبب جهالتهما. ويغني عن ذلك كما قلت حديث أبي هريرة في الصحيحين، ويغني عن حديث أبي هريرة في الصحيحين. ثم إن المؤلف قال: إن مات غير فجأة، يعني ينبغي الإسراع بالجنازة إن مات غير فجأة، لأن الموت الفجأة يظن أنه مات ولما يمت بعد. والآن بعد وجود الطرق الحديثة التي يعلم موته، فلا حاجة إلى تأخيره. ومع ذلك لا ينبغي التسرع في غسل الميت إلا بعد التيقن بموته. وكم هي القصص حتى في يومنا هذا، أنه يوجد شخص يدفن يغسل ويحضر به إلى المسجد ليصلى عليه فيتحرك. وأعرف أن أحد الإخوة قيل أنه مات فذهبوا به إلى المغسلة فغسلوه وكفنوه، ثم أتوا به الظهر للصلاة عليه، فلما كبر الإمام وإذا هو يتحرك فالتفت إلى الجماعة وقال هذا ما زال حيا، فذهبوا به وأتي به في العشاء بعد ثبات موته، لكن أول ما كان قد مات. وأعرف أيضا شخصا قدم للصلاة عليه فتحرك فقام وهو حي يرزق. فأسباب ذلك هو وجود السكتة التي أحيانا يتأخر الإنسان أو يقل تنفسه أو تقل نبضات قلبه فيتعجل أهله بوفاته ولما يمت بعد، فلا ينبغي التعجل في ذلك. وإذا عرف ذلك بالطرق الحديثة فالحمد لله. ثم قال المؤلف: ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبا. لا بأس أن ينتظر بالجنازة للصلاة عليه، شريطة ألا يتأخر بذلك، شريطة ألا يتأخر بذلك. ودليل الجواز، ولم يذكر المؤلف دليلا للجواز، ودليل الجواز ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه توفي ابن له بعسفان، فطلب من أحدهم أن ينظر ما اجتمعوا له، فقال: انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فدخل أو فخرج ثم دخل، فقال: قد اجتمع له خلق. قال: تقول هم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوا بالجنازة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وجه الدلالة أن ابن عباس أبقاه حتى يجتمع له الخلق. ومن ذلك أيضا أنهم توقفوا في جنازة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لكن لا ينبغي أن يتأخر بها إلى الغد، فإن ذلك ليس من السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن جليبيب الأنصاري في الليل كما ثبت ذلك عند أبي داود، مع أن الصلاة في النهار أكثر، إلا أنه لا ينبغي التأخر للجنازة ولا يعرف في ذلك أمر إلا محبة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه. وقول المؤلف: إن كان قريبا ولم يخشى عليه أو يشق على الحاضرين، وهذا إذا لم يكن فيه ثلاجات تحفظ الأموات، وإلا فإن بقاءه حتى ينتن وتظهر ريحه لا يجوز، لا يجوز. أقول لا يجوز، لأن الواجب حرمة المؤمن حيا كحرمته ميت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حية والحديث إسناده لا بأس به، وقيل أنه من قول عائشة وهو أصح، وقيل أنه من قول عائشة وهو أصح. وعلى هذا فإن أبقاء المؤمن حتى ينتن وتظهر ريحه ويكشف عواره ليس من السنة وهو محرم. ثم قال المؤلف: فإن مات فجأة أو شك أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته، وهذا لا بد منه، وهذا لا بد منه. واليوم يعرف ذلك بالطرق الحديثة. ثم قال المؤلف في طريقة معرفة موته: بانخساف صدغيه، والصدغ هو ما بين العين إلى الأذن، هذا الذي يكون من الوجه ولكنه يميل عن الوجه، فهذا إذا تم خسفه فإنه دلالة على موته، وذلك لأن فيه عروق تصل إلى القلب، فهذا الانتفاخ الذي نراه أكثره من الأوعية الدموية، فإذا توقف الدم وتوقفت الدورة الدموية رجع عن ذلك والله المستعان. أو ميل أنفه، أو انفصال كفيه، أو استرخاء رجليه، كل ذلك علامات من علامات الموت. اللهم القف بنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. ثم قال المؤلف: وإنفاذ وصيته، يعني أنه يستحب إنفاذ الوصية ولو قبل الصلاة عليه، وهذا هو المذهب أنه يستحب. وقيل أن الوصية نوعان: وصية ثابتة في ذمته من حقوق العباد فواجب أن يؤدى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاه، أو قال صلى الله عليه وسلم: هل ترك من دين؟ فإن أخبر وإلا لم يصلي عليه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه لخطورة بقاء حقوق العباد في ذمة الميت، لخطورة بقاء حقوق العباد في ذمة الميت. وقد جاء في الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، كما ذكر المؤلف. وهذا الحديث يرويه سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث ضعفه شعبة لضعف عمر، وقال البخاري: ليس بالقوي. وقال الإمام أحمد: صالح. وقال البخاري مرة: صدوق، إلا أنه يخالف في حديثه. وهذا الحديث مما خولف فيه عمر، وأما أبوه فثقة ثبت حجة، أبو سلمة بن عبد الرحمن. ولكن الحديث مع أنه إسناده ضعيف إلا أن معناه صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمي أخبر أن فلانا مأسور بدينه، فهذا يدل على أن الإنسان يحبس أو يؤخر أجره أو يؤخر تنعمه في قبره ما دام حقوق العباد في رقبته. النوع الثاني إنفاذ وصيته المستحبة التي ليس فيها إبراء ذمته، فإن هذا من السنة، فإن هذا من السنة، لكن تعجيله قبل الصلاة عليه لم يحفظ فيه حديث ثابت، لكن إنفاذ وصيته قبل وفاته، قبل غسله والصلاة عليه، لم يحفظ في ذلك سنة. والله أعلم. ولا ينبغي، أقول وعلى كل، لا ينبغي التأخر بغسله ودفنه بحجة أن عليه حقوق، وذلك لأن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله قد مات وعليه دين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، فلما مات جاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاه فأخبره بحال أبيه، فدعا الديانة أن يضعوا عنه فأبوا، فتأثر جابر، والحديث متفق عليه أو رواه مسلم في صحيحه، وله قصة طويلة. الشاهد من ذلك أنه لم يحبس حرام الأنصاري بسبب الدين الذي عليه إذا لم يكن قد أبقى شيئا من ماله. وعلى كل، فهذا يدلك على سهولة الناس اليوم وعدم إبراء ذممهم، وربما أخذوا أموال الناس ولم يبالوا بذلك، وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد تلافها أتلفه الله، الله المستعان. ثم ذكر المؤلف حديثا قال: ويجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو لآدمه. الإنسان أحيانا يكون عليه زكاة أو كفارة أو جبران لترك واجب كما في الحج مثلا، فيتأخر، فلا يجوز له أن يتأخر في ذلك إذا كان قادرا، وهذا من قضاء الدين. وذكر المؤلف الحديث الذي رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقلنا إن الحديث يرويه سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، وعمر بن أبي سلمة تكلم فيه البخاري وشعبة، وأحسن حالي أنه لا بأس به إلا أنه يخطئ يتفرد، فإذا تفرد بحديث لم يقبل. ها؟ نفس المؤمن، لا، هذا أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق به، هذا من حيث القضاء، لكن لا ليس من باب الإسراع. اللي في الإسراع في الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يتقدم في الصلاة فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: صلوا لصاحبكم. قال أبو قتادة: الديناران علي. هذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على المدين كل ذلك دلالة على إيش؟ دلالة على خطورة الأمر، وأنه ينبغي للإنسان أن يقضى عنه وأن لا يموت ويتأخر في إبراء ذمته، وهذا هو وجه الدلالة. أي هذا صح، هذا من حيث الغفران لا من حيث الإسراء. نحن نتحدث عن إيش؟ الإسراء في قضاء ديننا وليس في الدين. واختلف العلماء في هذه المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أنه قال والصحيحين يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فذهب بعض أهل العلم إلى أن جزاء الشهيد إنما يترتب إذا لم يكن عليه دين، فإن كان عليه دين فإن خيره يحبس حتى يقضى عنه. وقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث منسوخ، إن هذا الحديث منسوخ، ونسخه حديث أبي هريرة كما عند البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. فإن كان عنده وفاء فإنه يتأخر أجره حتى يقضى عنه، وإن لم يكن عنده وفاء فإن الراجح يقولون أن الله سبحانه وتعالى يرضي دائنه يوم القيامة أو يسهل قضاء دينه فيثاب عليه أو فيثاب. وهذا القول أقرب والله أعلم، وأن حديث يغفر لشهيد إلا الدين أنه منسوخ إذا مات ولم يبق شيئا. ثم قال المؤلف: ولا بأس بتقبيله، يعني لا بأس بتقبيل الميت. وأصح شيء في الباب هو أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سجي بثوب، فقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك ميتتين، أما أحدهما فذقتها، يعني هذه الموتى. ولم يقل باستحبابه لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. نعم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مضعون، ولكنه حديث ضعيف. ثم قال المؤلف: والنظر إليه ولو بعد تكفينه، يعني لا بأس بالنظر إليه وتقبيله. وهذا من حيث النظر إلى الميت إن كان فيه أثر المعصية أو أثر التغير فلا ينبغي، لأن هذا من الستر على المسلم، لكن هذا من الستر على المسلم. وأما إذا كان قريبا ولم تغير جثته فلا بأس كما صنع أبو بكر. وأما حديث عثمان بن مضعون فقد رواه الترمذي والبيهقي وفي إسناده ضعف. ثم ذكر المؤلف فصل فقال: تفضل. الله المستعان. الله المستعان. ورا تكفيني، ورا تكفيني. فصل غسل الميت. غسل الميت وغسل الميت بنفسه وتكفينه فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقفته راحلته تغسلوه بماء وسلم تكفينه في ثوبين، متفق عليه عن ابن عباس. والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه من لا ذكر رسوله وضعفه ابن الجوزي. ودمه فرض كفاية لقوله تعالى: ثم مات ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: معناه أتممه بدمه. وحمله أيضا فرض كفاية واتباعه سنة. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر فصل في غسل الميت وما يتعلق بذلك من أحكام. فقال: غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية. نعم، لأن هذا حق للمسلم على المسلم، وقوله فرض كفاية لأن المقصود حصول الفعل، وليس المقصود أن يفعل كل أحد بحيث يدفن ثم يخرج ثم يدفن، ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود حصول الفعل في حق المفعول به يعني الميت. ودليل الغسل والتكفين قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنته التي ماتت: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، وقال: خذن هذه فأشعرنها إياه، وهذا يدل على ماذا؟ التكفين، وهذا يدل أيضا على التكفين، وهو كما قلت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. الصلاة عليه أيضا فرض كفاية، والمؤلف ذكر حديث الدارقطني الذي هو موضوع، وذلك لأن عثمان بن عبد الرحمن بن عطاء يروي عن ابن عمر، وله طرق عن نافع عن ابن عمر كلها واهية، صلوا على من قال لا إله إلا الله فكلها واهية، ولهذا ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات، ذكر الحديث ابن الجوزي في الموضوعات، وقد ذكر ابن عدي في كتاب الكامل بعض طرق هذا الحديث، وأشار إلى أن كل الذين رووا مثل هذا كلهم من الضعاف الشديدي الضعف، كعثمان بن عبد الرحمن بن عطاء وعثمان بن عبد الله العثماني الذي يرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فكلهم ضعفاء متهموا بالكذب. وأحسن شيء فيه أو يعني في الباب الصلاة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي قتل نفسه: أمر بالصلاة عليه لحق المسلم على الأحياء، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم هو بأنه يرى أن ذلك عقوبة له، وهذا يدل على أن أصل الصلاة عليه من فروض الكفايات، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه ولم يصلي عليه هو، فدل ذلك على أن المقصود حصول الفعل، والله أعلم. فإذا جاء الأمر بالصلاة عليه وجاء الأمر بغسله فدفنه فرض كفاية، وذكر المؤلف دليل ذلك وقال بقوله تعالى: ثم أماته فأقبره، قال ابن عباس: أكرمه بدفنه، أكرمه بدفنه. وقد نقل ابن حزم إجماع أهل العلم على أن مواراة المسلم فرض، على أن مواراة المسلم فرض، وقد كان أهل أحد، وقد كان أهل أحد كثروا فلم يكن صلى الله عليه وسلم يجد مكانا، فكان يدفن الرجلين في قبر واحد. وقال المؤلف: وحمله أيضا فرض كفاية واتباع سنة، لأنه كل هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما قول المؤلف حمله فرض كفاية، المقصود بذلك نقله من المصلى أو من مكان التأصيل إلى المصلى إلى دفنه، وليس المقصود تطلب حمل، فإذا أمكن بالطرق أي طرق فهو جائز، لكنه يستحب حمله، يعني يستحب للإنسان أن يحمله. وقد جاء ذلك في حديث، وأصح شيء هو من قول عبد الله بن مسعود كما سوف يأتي بيانه، وأصح من شيء في الباب هو فعل ابن مسعود أو قوله، ولا يصح مرفوعا كما سوف يأتي بيانه. يقول المؤلف: واتباعه سنة، يعني متابعته إلى الصلاة عليه وإلى دفنه، كل ذلك سنة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من اتبع جنازة مسلم حتى يصلي عليه فله قراط، ومن تبعه حتى يدفن فله قراطان. وكان الصحابة قد خفي عليهم هذا الحديث فأنكر على أبي هريرة، كما نقل عن ابن عمر أنه أنكر على أبي هريرة، فصدقت عائشة أبا هريرة، فقال ابن عمر وقد رجع إلى الحق وقال: كم فرطنا في قراريط كثيرة. ثم قال المؤلف: تفضل يا شيخ. طيب، يقول المؤلف: وكره الإمام، يعني ذلك إمام المذهب وهو أحمد بن حنبل رحمه الله، كره للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله. الكراهة هنا محتملة لثلاثة أشياء: إما أن تكون لأنها من باب عدم الإعانة في وقت حاجة أخيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهذا من أهمها، يعني هذا الوقت. فإذا أخذ على ما هو من حق أخيك عليك فهذا يدل على الكراهة. الثاني: وإما لأن هذا منعها، يعني منع فعلها، من باب قوله تعالى: ويمنعون الماعون، يمنع ما لا ضرر ولا مشقة عليه، فهذا يدخل في باب قوله الله تعالى: ويمنعون الماعون، والماعون هو القدر، والماعون الذي يكون في البيت ولا يحتاجه فيمنعه عن صاحبه. وقيل يعني الكراهة: إما لأن هذه محقرات، لأن هذه محقرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحجام: ثمن الحجام خبيث، ومع ذلك فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره، فدل ذلك على أن قصد التكسب في هذه المهنة ليست بمحمودة، فهي تزدرى بأن يتفرغ الإنسان لمثل ذلك، إلا أن يكون محتاجا فهو أفضل من السؤال المخلوق. ثم قال: فيعطى من بيت المال، فيعطى من بيت المال. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الأفعال التي تفعل الميت على نوعين: النوع الأول ما يتطلب له نية، ما يتطلب له نية كالصلاة عليه، فهذا لا يجوز أخذ الأجر عليه، فإن هذا من الأخذ على القرب البدنية، أو إن شئت قل الصلاة، فقد أجمع أهل العلم أن لا يصلي أحد عن أحد ولا ينوب أحد عن أحد في الصلاة، وهذا محل إجماع، وهو قول ابن عمر وابن عباس، وقد صح عنهما، إلا أن يكون ذلك على سبيل التبع، إلا أن يكون ذلك على سبيل التبع، مثل ركعتي الطواف في حق الحاج عن الغير أو المعتمر الغير، أو من باب النذر إذا كان المقصود أن الصلاة دخلت تبع، مثل أن ينذر لله تعالى أن يمشي إلى قباء فيصلي فيه، فإنه قد صح عن ابن عمر أنه أمر بالوفاء عنه إذا مات، فهذا سببه إيش؟ المشي. أما أن يصلي أحد عن أحد ابتداء فهذا لا يصح ولا يجوز أخذ الأجر عليه. القسم الثاني ألا يتطلب له نية، كغسله فيجوز من مسلم وغير مسلم، وحفر قبره فيجوز من مسلم وغير مسلم، فهذا يجوز أخذ الأجر عليه لكنه مكروه، لأن هذا مما يبذل ومن باب الإعانة على أخيك، فإذا أخذ فهذا نوع من المحقرات، قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري: نهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وحلوان الكاهن خبيث. يقول المؤلف: فإن تعذر أعطي بقدر عمله، قاله في المبدع. أما قوله فأعطي بقدر عمله، فلو زاد المسلم فهذا من باب الكرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا اقتضى. وعلى هذا فلا بأس بالزيادة، خاصة أن الذين يفعلون مثل ذلك غالبا من الفقراء. لعل نقف عند هذا، والله أعلم. يعني تعذر بيت المال، يعني ما وجد من بيت المال من يعطى فيعطى بقدر عمله. سم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، هذا حديث أبي داود، صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه. هذه تنقسم إلى أقسام: إهداء الثواب في الصدقة، فهذا أمر مجمع عليه كما نقله عبد الله بن مبارك وغيره. إهداء الثواب من باب الدعاء، وهذا أيضا ثابت في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة وهو مجمع عليه، يدعو له صدقة والدعاء، فهذا أمر مجمع عليه لم يختلفوا عليه. والقسم الثالث الحج والاعتمار عن الغير، فهذا اختلف العلماء فيه، وأوسع المذاهب في هذا هم الحنفية والحنابلة، هم الحنفية والحنابلة، فإنهم يجوزون أن يحج أو يعتمر الشخص عن والديه وعن غيرهما، سواء حج حجت الفرض، سواء كان قادرا أو لم يكن قادرا، إذا كان قد حج حجة الفرض. هذا هم الحنابلة والحنفية، يقولون يجوز للإنسان أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره إذا كان الغير قد حج حجة الإسلام، سواء كان معذورا أو لم يكن معذورا، وهذا القول أقوى. ومنعها مالك إلا في حق الميت في حج الفرض وعمرة الفرض، والشافعي بينهما، يعني بين القولين، والصحيح مذهب الحنابلة. بل إني أقول يستحب للإنسان أن يحج عن أبيه ويعتمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. هذه الحالة الثالثة، وهي الحج والاعتمار عن الوالدين وعن الغير. الحالة الرابعة هي إهداء بعض الطاعات للميت، كأن يطوف سبع، يعني سبعة أشواط، وينويها للأب، أو يقرأ القرآن وينويها للأب. فهذه المرتبة الرابعة. فقد منعها بعض أهل العلم وقالوا إن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، أنهم كانوا يهدون الثواب في مثل هذه الأشياء، مثل قراءة القرآن، مثل الطواف، لا ليجي الصلاة المرتبة الرابعة. فهذا اختلف العلماء فيه، وجوزه ابن تيمية وابن القيم، ومنعه بعض أهل العلم، وكان شيخنا محمد يشدد في المنع. والذي يظهر لي والله أعلم هو أن ذلك جائز ولكنه غير مشروع، أن ذلك جائز ولكنه غير مشروع. القسم الخامس الصوم، القسم الخامس الصوم. أما الصوم فإن كان عليه نذر فصام وليه عنه فجوزه الحنابلة ومنعه الجمهور الثلاثة. إن كان نذر فجوزه الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية في قاعدة في العقود، ومنعه الأئمة الثلاثة. وإن كان عن واجب، وإن كان عن واجب فمنعه الأئمة الأربعة وجوزه أبو عمر بن عبد البر وابن حزم وبعض أهل الحديث، وهو اختيار شيخنا بن باز والله أعلم، وهو أقرب. وأما إن كان ليس عن واجب ولا عن نذر ولكنه من باب التطوع عنه فهذا ليس بمشروع، لما جاء في الصحيح، عفوا، لما جاء عند عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال لا يصم أحد عن أحد، وكذلك ثبت عن ابن عمر كما عند مالك لا يصم أحد عن أحد، وكذلك عن عبد الرزاق. القسم السادس الصلاة. فإن الصلاة أجمع أهل العلم على أنه لا يصلي أحد عن أحد، كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر، وهو قول ابن عباس وابن عمر. هذه ست أحوال وهي على هذه الدرجات، والله أعلم. وإيش؟ لا، هم يفرقون بين النذر الذي أوجب على نفسه وبين ما أوجبه الله على عباده، فالحنابلة يفرقون بينهم. لا، من مات وعليه صوم صام عنه وليه في الصحيحين يقولون هذا إنما هو في النذر، وذلك لأن الحديث إنما جيء به مختصرا، الحديث طويل، كلام طويل، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا فرق، وأن الحديث ليس بمختصر. وأما أنه كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب النذر، فنقول العبرة بعموم لا بخصوص السبب. وقد سبق أن قلنا ما الفرق بين القاعدة العبرة بعموم لا بخصوص السبب وبين السؤال معاد فيه الجواب، فقلنا من يذكر؟ قلنا إن كان الجواب لا يستغنى به عن نفسه، يعني لا ليس قائما بنفسه، إنما لا بد من وجود السؤال، فيقال السؤال معاد فيه الجواب. وأما إن كان الجواب مستقلا بنفسه يصلح لهذا السائل ولغيره فيقال العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب. جزاكم الله خير. سمي الشيخ. لا، إذا كان الإنسان يقول أقبروني في مكة وهو في الرياض لا يطاع، لا يطاع. مر معنا في باب الوضوء وهو أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وأن من غسل ميتا فليغتسل الحديث ضعيف، حديث أبي هريرة ضعيف، وقد جاء عن ابن عمر أنه توضأ، وأما الاغتسال فلا يحفظ، لا يحفظ، والله أعلم. والاغتسال من باب أنه جائز لفعل السلف، ولكن ليس بصحيح بواجب ولا مستحب. Thank you.